تحلو لك الدنيا تشتاق للقيا تشتاق لله ربي قد اشتاق إن كنت تواقا والأمر إن ضاق إلجأ إلى الله سامي أنت بصير فاحفظني يا الله أنت قريب أنت مجيب أنت يا الله.